وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا والمسلمين والمسلمات وعليكم معهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، كما استقبلنا هذا الشهر الكريم نودعه في هذه الجمعة التي نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم أن تكون جمعة مباركة تعتق فيها رقابنا من نار جهنم، ويمن الله علينا فيها بالقبول. أيها الإخوة، ليس الشأن أن نكون قد صمنا هذا الشهر، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قبلنا. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون قد قبلتنا في هذا الشهر الكريم. اللهم لا تحرمنا فيه من فضلك وخيرك، وعد علينا فيه بخير عائدة. اللهم نق فيه قلوبنا من الشرك ومن الوزر ومن الإثم ومن الخطيئة والشهوة. اللهم تقبل فيه توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة فيه بغير حساب يا أكرم الأكرمين والمسلمين أجمعين. الشأن أيها الإخوة أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قبل عنا أحسن ما عملنا في هذا الشهر العظيم المبارك الذي لا ندري هل يطلع هلاله في العام القابل علينا أو لا يطلع، فالدهر قلب والغيب بيد الله سبحانه وتعالى ولا ندري. وقد اجتمعت في هذا الشهر الكريم أسباب ثلاثة لتكفير الذنوب وللعتق من نار جهنم: صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. وقيام ليلة القدر بمفرده كاف في تكفير الذنوب، في تكفير الذنوب السالفة على أضعف الإيمان، وإلا فقد ورد، ونسأل الله أن يكون الأمر كذلك، أن قيام ليلة القدر يكفر سالف الذنوب وما يأتي منها أيضا، ما تقدم منها وما تأخر كما تعلمون. وأما التكفير بصيام الشهر وبقيامها أيها الإخوة فمتوقف على تمام الشهر، متوقف على أن يكون المسلم قد وفق إلى صيام الشهر كله، وأن يكون قد وفق إلى قيام الشهر كله بعون الله وفضله وتيسيره. اللهم وفقنا لذلك، لا يقدر على ذلك إلا أنت، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. وقد ورد عنه عليه الصلاة وأفضل السلام قوله في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة غيرهم، لم تعطها أمة غيرهم. وذكر خامستها عليه الصلاة وأفضل السلام: ويغفر لهم في آخر ليلة من. قيل له: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إذا وفى عمله أخذ أجره أو أعطي أجره، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا يدل على أن التكفير إن شاء الله والمغفرة متوقف على ماذا؟ هذا التكفير متوقف على تمام الشهر. أيها الإخوة، تصرم رمضان إلا قليلا، ما الذي بقي من رمضان؟ 4 أيام نصومها إن شاء الله على الأكثر، وثلاث ليال نقومها إن شاء الله على الأكثر، وقد تكون ليلتين، وقد تكون الأيام 3 أيام، لأن الشهر لا يكون أزيد من 30، فحتى لو كان 30 هي 4 أيام وثلاث ليال. علينا أن نجتهد فيها حسنا، علينا أن نغتنم هذه الأوقات الشريفة، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويسمح لنا تقصيرنا وذنبنا وما أسأنا إلى أنفسنا فيما سلف ومضى من هذا الشهر الكريم الفضيل. أيها الإخوة، ثم بعد ذلك يأتي العيد، عيد الموحدين، عيد المقبولين. العيد يا إخواني ليس لأننا نفطر من رمضان، وقته حين نفطر من رمضان، لكن ليس العيد لأننا نفطر. العامة من الناس والأغمار يحسبون العيد عيدا لأنهم يفطرون، أي انتهت مهمة الصيام، انتهت هذه الوظيفة العبادية الراقية الشريفة، فهم طبعا يعيدون ويستشعرون بفرحة ومباهج ومسرات العيد لأنهم انتهوا من الصيام. هذا جهل، بالعكس، المسلم يحزن، المسلم يكتئب، المسلم يضيق، تضيق به نفسه لأنه فارق هذا الشهر الكريم. شهر عجيب وصلنا بالله، شهر والله نقانا من ذنوبنا، نقانا من أوساخنا، نقانا من قاذورات أنفسنا. قرأت لأحد العلماء الصالحين 5 خصال ذكرها، هذه تحفظ القلب، تحفظ القلب وتلحق الإنسان بالأبرار المقربين الصالحين. وتفيد يا إخواني في معالجة قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قسوة القلب مرض المنافقين ومرض الكفر والعياذ بالله. فنعيذ أنفسنا وإخواننا المسلمين من قسوة القلب. خمس خصال تفيد إيه؟ تفيد في معالجة قسوة القلب، فدم عليها تفوز بالخير والظفر. يقول الشاعر: ما هي خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة الصحر، كذاك قيامك أو كذا قيامك جنح الليل، أي طائفة من الليل، جنح الليل، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. والله لقد جمعها الله للمسعودين الموفقين في شهر رمضان جميعا. أولها خلاء بطن، الصيام، وقرآن تدبروا. هل تقرؤون القرآن ما تقرؤونه في رمضان؟ كلا. خلاء بطن وقرآن تدبره، أي تدبره، كذا تضرع باك ساعة الصحر. هل تقومون في ساعات السحر، وقت السحور قبل إيه؟ قبل أن يدخل وقت صلاة الصبح، هل تقومون ما تقومون في رمضان؟ هل تسعدون يا إخواني أو تسعدون بمثل ما سعدتم بأوقات السحر في رمضان؟ كلا. ثم بعد ذلك كذا قيامك جنح الليل أوسطه، صلاة التهجد، حتى صلاة القيام التراويح، هل تقومون ما قمتم في رمضان؟ كلا. وأن تجالس أهل الخير والخبر، هل يتاح لكم على مدى العام أن تجالسوا هذه الوجوه الطيبة الذين يطلبون رضوان الله، أهل الصلاة وأهل القيام وأهل صلاة التراويح وأهل الخيرات والمبرات؟ ما فعلتم في رمضان؟ لقد التقينا إن شاء الله ونلتقي تمام الشهر 30 ليلة، كل ليلة بحمد الله تعالى نلتقي في معية إخواننا المباركين الطيبين عباد الرحمن العباد، نسأل الله لنا ولهم الصدق والإخلاص، اللهم آمين. كلها اجتمعت في شهر رمضان، والشاعر لم يفطن لذلك، لم يفطن أن هذه الأشياء تجتمع لكل موفق مسعود إن شاء الله في شهر رمضان. فانظروا إلى بركة هذا الشهر الكريم يا إخواني. علينا أن نستثمر أرباحنا التي من الله علينا وعاد عليها بنا في شهر رمضان في غير رمضان أيضا. قبيح يا إخواني، قبيح جدا أن نترك القيام بعد رمضان، قبيح جدا أن نهجر القرآن العظيم بعد رمضان، قبيح جدا أن نترك مجالسة إخواننا من أهل الصلاح ومن أهل الرضوان بعد رمضان، وأن نعود إلى أهل البطالة، إلى أهل البطالة والفسالة والفسوق والعياذ بالله. لا، لتكن على أقنع دائما بأهل الفضل، بأهل الصلاح، بأهل الخير الذين يذكروننا بالله. وخير مكان نجتمع فيه بهؤلاء في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نلتقي في معية الله تبارك وتعالى بين يدي الله في بيوت الله. علينا أن نستثمر أيها الإخوة الأفاضل هذه الأرباح وهذه العوائد والثمرات في غير رمضان. نعم، قد لا يمكننا أن نداوم عليها بنفس الكيفية التي تيسرت وتهيأت في رمضان، فلا أقل أن نداوم عليها من حيث المبدأ، ولو بكيفية أقل، ولو بكيفية إيه؟ أقل قليلا. نداوم على القيام وعلى القرآن وعلى الصدقات وعلى التهجد وعلى صلاة الإخوان المباركين وعلى الصيام أيضا. ولو أن نصوم من كل شهر 3 أيام، بعض الناس ما شاء الله منذ سنين يصومون كل 2 وخميس، بارك الله فيهم، منذ سنين لا يفرطون في هذه السنة، وهذا من أحسن الأشياء. بعضهم يصوم أيام الليالي البيض، يعني 13 و14 و15 من كل شهر هجري، تسمى الأيام البيض لأنها أيام الليالي البيض، حيث تبيض السماء بالبدر، حيث يكون في طريقه لأن يكتمل ويصبح بدرا كاملا، في أيام الليالي البيض 13 و14 و15، والحسنة بعشر أمثالها. إذن كأنه صام الشهر كله، أليس كذلك؟ الذي يصوم 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. هذا هو العلاج المصطفوي، العلاج الإلهي. من كان يشكو وحرا في صدره، قذارة من كان يشكو وسخا في صدره في نفسه، وكثيرون يشكون هذا الشيء بسبب شؤم المعاصي والبعد عن الله، عليهم أن يصوموا مع شهر الصبر الذي هو رمضان 3 أيام من كل شهر. هذه وصية نبوية، علينا يا إخواني أن نعقد الأنامل وأن نجعل على ذكر منا دائما وأبدا أمثال هذه الوصايا، لأنها علاج لا نجده عند غير رسول الله. والله رسول الله هو أفضل وأحسن وأرفع وأرقى طبيب للقلوب والأرواح، هو الذي يعرف. تأملوا مثلا في قوله الذي خرجه مسلم في صحيحه: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، أو قال الإخلاص لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المؤمنين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما معنى هذا الحديث العجيب؟ ولقد نكون سمعناه غير مرة: 3 لا يغل عليهن صدر مؤمن أو صدر المؤمن. ما معنى لا يغل؟ أي لا يحمل الغل معهن. إذا لزم هذه الخصال 3 وتخلق بها، ينتفي الغل إن شاء الله من صدره وقلبه. اللهم أذهب سخائم صدورنا، سخائم الصدور والعياذ بالله في الداخل. كيف؟ الإخلاص لله. ينبغي أن نتعود أن نخلص لله في القول، في العمل، في كل موقف نقفه لا بد أن نخلص لله تبارك وتعالى. إذا عودنا أنفسنا، وهذا يأتي بالتعويد، المؤمن لا يرزق الإخلاص دفعة واحدة، مستحيل، هذا يأتي بالاكتساب شيئا فشيئا فشيئا. والله يتفضل ويعطي لا إله إلا هو. الإخلاص لله تبارك وتعالى، مناصحة ولاة الأمر دائما، ولي الأمر لا نكتفي فقط بالدعاء عليه، ننصح له، لا ننافقه ولا نجامله ولا نتزلف إليه بالباطل كما يفعل علماء السلطان مع الملوك والرؤساء وولاة الأمر عموما. لا، حتى ولي الأمر هنا يعني كلمة كما تعلمون هي أوسع من ذلك، أوسع من هذا التحديد السياسي فقط أو السلطوي. لابد أن ننصح ولاة الأمور بإخلاص لله. أخيرا، لزوم جماعة المؤمنين، تلزم جماعة المؤمنين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. البركة مع الجماعة يا إخواني أكبر بكثير منها مع الفرد. فانظروا إلى هذا الطب النبوي الراقي، 3 خصال، من لزمها انتفى الغل من صدره إن شاء الله. الله أكبر، كيف لنا أن نعرف مثل هذا الطب من غير رسول الله؟ لا يمكن. إذا لابد أن نقرأ بتدقيق وبإمعان، وأن نأخذ هذه الأدوية الشافية، نأخذ هذه الأدوية الشافية لأدواء أرواحنا وأدواء قلوبنا. نحن نحتاج أن نكون صحيحين، نحتاج إلى صحة الروح والبدن، صحة الروح والنفس. صحة البدن لا تغني كثيرا، البدن الصحيح والبدن السقيم، الكل يندثر ويموت، أليس كذلك؟ لكن الروح هي الخالدة، الروح هي التي أعدت لتعيش حياة الأبد، فلا بد أن تكون صحيحة، لا بد أن تكون صحيحة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك وما دون ذلك أيضا، سليم من الضغناء، من الشحناء، من الغل، من الكذب، من النفاق، من الحسد، من الرياء، من كل هذه الصفات الرديئة التي تهلك صاحبها والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعود أيها الإخوة إلى ما كنا فيه، وأيضا مع هذه الأشياء التي ينبغي أن نستثمرها بعد رمضان الفضيل، علينا ألا ننسى صيام 6 أيام من شوال، وأحسب أن أكثر المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يحرصون على ذلك، وهذا من الخير الميسر لهم، 6 أيام فقط. من صامها إلى رمضان، أي بعد رمضان، بعد الفطر منه، كان كمن صام الدهر. فلو عاش المكلف عمر تكليفه يصوم في كل عام رمضان وهذه 6 الأيام من شوال، يبعث يوم القيامة وقد صام الدهر كله، عمره كله صامه. لماذا؟ أولا في فضلها، قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي أيوب قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من صام شهر رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كان له كصيام الدهر. لأن من صام العام كله، من صام السنة كلها، وكل سنة صام كل السنة، إذن صام الدهر، أليس كذلك؟ صام العمر. عند الإمام النسائي رضي الله عنه تعالى قال عليه الصلاة وأفضل السلام: الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر بعشرة أشهر، صيام شهر بعشرة، رمضان شهر، والحسنة بعشر أمثالها، إذن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام. ستة في عشرة بستين، شهرين، شهرين يعني شهران زائد عشرة أشهر، إذن هذا هو السنة. إذا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. هذا الثواب يا إخواني معلق على ماذا؟ على الحج، على الحج المبرور مثلا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصيام الشهر مع ستة أيام أسهل وأيسر بكثير إيه؟ من أداء الحج المفروض، وهذا فرض وهذا فرض، لكن الثواب نفسه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، نعود إلى المعنى الذي بدأنا بتقريره. العيد ليس لأننا نفطر، كلا، تعلمون العيد لماذا؟ العيد لأننا نعتق من نار جهنم، العيد لأنه تغفر لنا ذنوبنا. هذا هو العيد، هذا هو عيد الموحدين، هذا هو عيد الصائمين، لأنه قد تقدم وعد من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام عن ربه لا إله إلا هو أن الله يعتق المقبولين، من قبل منهم عبادتهم وصيامهم وقيامهم في رمضان يعتقهم من نار جهنم. اللهم اجعلنا منهم ولا تحرمنا يا رب، لا إله إلا أنت. لأجل ذلك كان العيد. أما من لم يكن مقبولا فهذا في حقه ليس بعيد، إنما هو يوم وعيد والعياذ بالله، ليس بعيد إنما يوم وعيد. ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، ويل. إذن هو له يوم وعيد وليس يوم عيد، فليس العيد للجميع، العيد للمقبولين يا إخواني. اللهم اجعلنا منهم. كان الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه ينادي ليلة الفطر، ليلة العيد، ينادي بأعلى الصوت لكي يفهم الناس حقيقة إيه؟ هذه الشعيرة الإسلامية العالية. كان يقول: ألا يا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ألا يا ليت شعري من المطرود فنعزيه. يوم العيد يوم عزاء ويوم تهنئة، تهنئة للمقبولين. ولذا اصطلح المسلمون على أن يهنئ بعضهم بعضا: تقبل الله منا ومنكم. أحسن تهنئة، أحسن دعاء أن يقبل الله منا ومنكم. تقبل الله، قبل الله منا صالح العمل، أحسن ما عملنا، تقبل الله منا ومنكم. هذه التهنئة. انظروا أيضا أيها الإخوة ونظروا، ناظروا لماذا كان يوم النحر هو يوم العيد الأكبر، العاشر من ذي الحجة، لماذا كان يوم العيد؟ لأنه مسبوق بماذا؟ بيوم عرفة، الذي لا يرى في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه. طبعا الله لا يعتق في يوم من أيام الدنيا، يعني في يوم من أيام السنة كلها، من الموحدين المسلمين من نار جهنم كما يعتق يوم إيه؟ عرفة، عشية عرفة، ولا يرى الشيطان أصغر ولا أحقر والعياذ بالله ولا أدحر منه في يوم عرفة. أصغر ما يكون إبليس وأحقر وأدحر، يعني مطرود مبعد والعياذ بالله، أكثر ما يكون كذلك على هذه الصفة عشية عرفة. لماذا؟ لأنه يرى تنزلات الرحمة الإلهية والمغفرة والعتق يعم إيه؟ الموقف، يعم الموسم، يعم الحجيج. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واعتقنا من نار جهنم. إذن انظروا، العتق يوم عرفة والمغفرة، بعد ذلك ماذا يأتي؟ العيد، العيد الأكبر. كذلكم آخر ليلة من رمضان تغفر الذنوب وتعتق الرقاب من نار جهنم، فماذا يحصل بعد ذلك أن يأتي؟ العيد. هذا هو العيد. إذن ليس لأننا نأكل أو نشرب، أو نشرب، هلا بئسا لهذه المطاعم والمشارب، فكم أبعدت أناسا عن الله وعن صراط الله، لا، وإنما لأننا أعتقنا إن شاء الله تعالى، ولأن الله قد غفر لنا، ولأن الله قد عظم أجورنا وبيض صحائفنا وزكى أعمالنا وأصلح أحوالنا. انظروا يا إخواني، إذن هذا هو يوم العيد. كان أبو بكر الشبلي رحمة الله تعالى عليه ينشد، يقول: ليس عيد المحب قصد المصلى ولا انتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أمانه. هذا هو العيد، ليس عيد المحب. محب ماذا؟ محب الدنيا والأكل والشرب؟ لا، محب الله تبارك وتعالى، الذي يتعلق قلبه أبدا بالله، أبدا، في رمضان وفي غير رمضان. ليس عيد المحب قصد المصلى، أن يأتي المصلى حيث يصلي إيه؟ المعيدون المسلمين، قصد المصلى ولا انتظار الأمير والسلطان. إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أمانه. هذا هو العيد الذي يستحق صاحبه التهنئة حقا. كان أبو قلابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أفطر من رمضان اشترى جارية حسناء ثمينة نفيسة جميلة، ثم زينها ثم أعتقها رجاء أن يعتقه الله من نار جهنم. يعني لا يكتفي فقط بالصدقات وبصدقة الفطر، لا، أيضا يشتري جارية نفيسة ثمينة جدا ويزينها، يقدمها لله، يعتقها رجاء أن يعتق الله رقبته من نار جهنم. يا إخواني، الصالحون من أسلافنا، الصالحون من أسلافنا، وأكثرهم كانوا صالحين بحمد الله، ونحن أسلافنا الصالحون، أسلافنا هم الصالحون، أما من لم يكن صالحا فليس من أسلافنا إن شاء الله. أسلافنا الصالحون كان يعظم خوفهم ويكثر قلقهم في يوم العيد. لماذا؟ يخشون أن يكونوا من المردودين، يخشون أن يكونوا من المطرودين، كانوا خائفين. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. سلام على الدنيا وسلام على الآخرة، فقط أن يرضى المولى لا إله إلا هو. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. هذا هو. تولى الشهر يا إخواني، تولى الشهر والهفاه وانصرما، واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح العاجز الغافل المسكين مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، فيا ويحه يا عظم ما حرم. هذا هو المحروم، هذا الذي ينبغي أن تطول حسراته، أما المقبول فتطول سعادته إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل عنا أحسن ما عملنا وأسلفنا في هذا الشهر الكريم الفضيل، وأن يعيده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة بالخير والعفو والعافية يا رب العالمين، وأن يحسن ختامه لنا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كنا صدر النهار عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فجاء قوم من الأعراب عراة مجتابي النمار. اجتاب الرجل الثوب إذا لبسه، والنمار جمع نمرة، شملة مخططة، هي من أزياء الأعراب. مجتابي النمار يلبسون هذه النمرات، يعني مجتابي النمار، عراة، شبه عراة، ليس عليهم إلا هذه النمار، مجتابي النمار. فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، تغير لونه وعرفت فيه الغضاضة. تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة، رأهم فقراء معدمين معوزين. يقول جرير رضي الله عنه: فدخل رسول الله ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس، ثم قام فخطبهم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا. يقول جرير والآية التي في الحشر هكذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثيابه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره. يقول جرير حتى قال ولو بشق تمره، يحثهم على الصدقة لكي يسد هذه الخلة، يسد حاجة هؤلاء المساكين شبه العراة من الأعراب كلهم من مضر. يقول جرير كانوا من مضر، أكثرهم من مضر، بل كلهم من مضر. قال جرير فجاء رجل من الأنصار. هنا المبادرة، من الذي يبادر وكيف يبادر، من الذي يسن السنة الحسنة؟ فجاء رجل من الأنصار بسرة، سرة وضع فيها الأكل والطعام والشراب والثياب والمال، يعني في بعض نسخ الإمام مسلم وعند النسائي مذهبة، حتى كأنه مذهبة، وفي النسخ الأخرى مدهنة بضم الهاء. المدهنة ما هي؟ المدهنة هي النقرة تكون في الجبل يستنقع فيها الماء، فيكون هذا الماء صافيا أبيض رائقا كالفضة. وهكذا صفى وجه رسول الله وتهلل وتوضأ، توضأ بالأنوار عليه الصلاة وأفضل السلام وكله نور. أو مذهبة، الشيء المذهب هو المموه بالذهب، يعني يلمع يلصف هكذا يبرق وجهه، صار يبرق ويلمع عليه الصلاة وأفضل السلام، إما مدهنة وإما مذهبة. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام من سن سنة حسنة، في بعض الرواة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به من بعده، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء. طبعا نقص لازم ومتعد، هنا جاء إيش لازم الفعل هذا، لم ينقصوكم شيئا متعد، لكن هنا لا ينقص من أجورهم شيء لازم، يعني أجورهم لا تنقص مثل ما هي، وهو أيضا يكتب له مثل أجورهم. لماذا قال النبي هذه الجملة؟ يشير إلى هذا الأنصاري، لأنه هو الذي سن هذه السنة، هو الذي جاء وشجع الناس على أن يتبرع ويتصدقوا، ثم تتابع الناس. كل إنسان له أجره، لكن هذا يحتاج أجور مثل أجور الجميع. الله أكبر. ومن سن سنة سيئة، أو قال في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، ذكرت هذا الحديث بين يدي تذكيري للمرة الثانية بالمشروع الذي تحدثنا عنه في الخطبة السابقة وألمعنا عليه في أول خطبة جمعية، وهو مشروع هذه الجماعة المباركة، مشروع هؤلاء الذين يختلفون إلى هذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، مشروع الجمعية التي سميناها جمعية لقاء الحضارات، والتي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يعين كل من ساهم فيها وقام عليها بسداد بعض الثغرات المفتوحة هنا. على رأس هذه الثغرات أيها الإخوة المدارس الإسلامية النمساوية، ينبغي أن نهيئ لأجيالنا لأبنائنا لأولادنا مدارس تجمع بين بين حسنات المنهاج الغربي النمساوي، ويعترف بها أيضا هنا في الدولة، ويمكن أن يعني يواصل الفرد تعليمه بيسر وسهولة، وفي نفس الوقت نصطفي ما يلزم معرفته من ديننا وتاريخنا ولغاتنا. هذه المدرسة لابد أن تقام، وهي فريضة على المسلمين يا إخواني، وبالطريقة الصحيحة حتى نسد هذه الثغرة. فهذا في النية، وهو على إن شاء الله رأس القائمة. أيضا تهيئة منبر إعلامي دعوي حقيقي يصل العاملين المخلصين والصادقين وأهل العلم والصلاح، وهم كثر إن شاء الله تعالى في هذه البلاد، بأهل البلاد الأصليين. فنحن والله مقصرون كل تقصير في إيصال الدعوة إلى هؤلاء القوم، وأخشى أن نسأل عنهم يوم القيامة، بل إننا سنسأل لا ريب، نحن مقصرون حقا. واللقاءات اليسيرة التي تتم بين بعض الإخوة الطيبين المباركين، مع هؤلاء الناس تؤكد أن هناك عائدة وفائدة كبيرة جدا جدا تترتب على أمثال هذه اللقاءات. فكيف لو تهيأ منبر إعلامي دعوي معروف تحت هذا العنوان يأمه كل من أراد أن يتعرف إلى الإسلام، كل من أراد أن يناقش أمرا من أمور هذا الدين، كل من أراد أيضا أن يخرج داعيا إلى الله تبارك وتعالى على هدى وعلى بصيرة. منبر إعلامي دعوي لا بد منه أيضا، إضافة إلى تهيئة منتدى حيث يلتقي فيه أبناؤنا وبناتنا المسلمون دون أن يؤخذوا بالاختلاط والذوبان في هذا المجتمع، حيث يفقدون هويتهم وخصائصهم ومشخصاتهم كما يقال. طبعا وأخيرا، يعني مع أنه من جهة الكرامة ربما يكون الأول، تهيئة مكان أوسع إن شاء الله وأرحب للصلاة يليق بعبادة الله تبارك وتعالى. هذا هو القصد باختصار من وراء فكرة هذه الجمعية إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي كما قلت مشروع المسلمين جميعا. نسأل الله أن يمن بالصدق والإخلاص على كل من يقوم عليها وعلى كل من يدفع لها ولو فلسا واحدا، ورحم الله من رفع للإسلام شعارا ومن بنى للدين منارة. اللهم واجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، وقد اتصلت بحمد الله، هذا أقوله للتبشير وللتحفيز أيضا، ببعض الإخوة الذين من الله عليهم بشيء من مال، فوالله ما وجدت أحسن من مرجوعتهم بارك الله فيهم، حتى لقد قال لي أحدهم والله وتأثرت واستظهرت نفسي إلى جانبه، قال لي: أنا أقسم بالله لو كان لدي الآن سيولة لما شركت أحدا معي في هذا المشروع، بل لمولته جميعا من أوله إلى آخره ولو بالملايين. قلت: كثر الله من أمثالك، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأنه يدرك أهمية وخطورة وضرورة أمثال هذه المشاريع في أوروبا وفي أمريكا في الغرب في ديار الغربة. وآخر وإن كان أقل إلا أنه ممن تفضل الله عليه بشيء، الحمد لله ما الغنى. قلت له: أنت دفعت زكاة مالك ودفع مبلغا كبيرا بارك الله فيه، فأينما تدفعه الجمعية؟ قال: أنا لا أقول، أنت الذي تقول، حدد المبلغ الذي تراه مناسبا وأنا أدفعه مباشرة من غير نقاش. قلت: بارك الله فيك، بارك الله، الحمد لله، كثر الله من هؤلاء. وثالث أيضا لم يكن أقل منهم، ولكن سأذكر منقبة للرجل الأول وأحسبه أكثرهم تمولا وغنا، فلديه فعلا أموال طائلة. هذا الرجل غريب يا إخواني، أقوله تذكير أيضا، لأن النبي قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، من أعطاه الله مال أكثر كان الأقل والعياذ بالله حظا وقسما يوم القيامة. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. النبي هكذا يقول: أعطاك الله مالا قل به هكذا في سبيل الله، هكذا وهكذا وهكذا، ولا يضيع، وسيخلف الله عليك في الدنيا قبل الآخرة، وقد أقسم النبي على ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لي هذا الأخ المبارك، أي والله إنه لمبارك ميمون النقيبة، قال: والله أنت لا تدري يا أخي كيف قضيت ليلتي أمس، لقد قضيتها، وهو الذي يمتلك الملايين، قال: قضيتها متفكرا فيما أنا فيه، كيف أسكن مثل هذا البيت الوسيع الذي أسكنه، وكيف أنشئ أبنائي وبناتي ينشؤون في مثل هذا الترف في مثل هذا البذخ، فكيف يعرفون الزهد بعد ذلك والإقبال على الله؟ قف شعر بدني، غنيم الأغنياء تكلم بمثل هذا المنطق. قال: وقضيت الليلة وأنا عازم إن شاء الله على أن أبيع هذا البيت، فهو ملكه، بيت كبير قصر، على أن أبيع هذا البيت وأن أعيش بالأجرة. انظروا لماذا؟ قال: لأجعل فضول أموالي في سبيل الله. قلت: الله أكبر، في أمة محمد إلى اليوم أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ صدق رسول الله حين قال: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، لا يدرى أوله خير. لو كثر الله في المسلمين من أمثال هؤلاء، هل تحسبون أن ثغرة تبقى مفتوحة في العمل الإسلام؟ لا والله، أعداؤنا يا إخواني وبالذات اليهود الصهاينة لديهم الآلاف من أصحاب الملايير والملايين، لا يكعون ولا يجبنون ولا يكزون عن خدمة مشاريعهم وعن خدمة قضاياهم، ولذا هم لا يكثرون التحسر والنواح مثلنا، لأنهم يعملون. أما نحن فنحسن أن نتكلم وأن ننوح، وأما أغنياؤنا الذين من الله عليهم بالملايير فعلا يقولون هكذا وهكذا وهكذا ولكن في مرضات الشيطان وفي شهوات النفس. فنسأل الله أن يكثر هؤلاء الخيرين الصالحين، اللهم أمين. فعلا نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد قال المصطفى الأبر الأطهر عليه الصلاة وأفضل السلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، سلطه على هلكته في الحق، هذا قال ينبغي أن نحسده. كيف نحسده؟ يعني حسد الغبطة، يعني نتمنى أن نكون مثله، يقول يا ليت لنا مثل مال فلان فنعمل فنعمل مثل عمله. نبقى نعم احسدوا حسد الغبطة هذا الرجل. ورجل آتاه الله ماذا؟ القرآن، فهو يقرأه ويقوم به، يقرأه ويقوم به. شوف القيام بالقرآن في الليل منقبة عظيمة جدا جدا. إنسان أكرمه الله فوعى قلبه وصدره كتاب الله، فهو يقوم يترنم يناجي ربه، يتملق إليه، يتزلف، يتحبب إلى الله بقراءة القرآن في جوف الليل، في طائفة من الليل. هذا ينبغي أن نحسده وأن نتمنى أن نكون مثله. عدا هاتين الخصلتين لا ينبغي أن نحسد أحدا على ما أتاه الله، على ما أتاه الله، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا إلا من أحب. فنسأل الله أن يعطينا الإيمان والخير والسلامة والفوز والبر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ذنوبنا جميعها. اللهم واعتق فيه رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين، بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا عبادك الموحدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل أركان الله وبلاده على أعدائهم أعداء الدين. اللهم انصرهم وأيدهم وأيد بهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، واهدهم ويسر لهم الهدى يا أكرم الأكرمين. اللهم أمدهم بملأ من جندك، وأنزل عليهم سكينتك وروحك يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم على الهدى والتقى. اللهم وأحصي أعداءهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انتقم لهم من هؤلاء الأعداء المجرمين الضالين الكافرين يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى